بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم صل وسلم عليه مختلف الملوان وتعاقب الزمان. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا والحاضرين جميع المسلمين. آمين. قال عمرو بن كلثوم: ونحن إذا عماد الحي خرت على الأحفاظ نمنع من يمينا، ندافع عنهم الأعداء قدما، ونحمل عنهم ما حملونا. قوله ندافع عنهم الأعداء قدما، ندافع عنهم الأعداء قدما، ندافع عنهم، ندافع هنا معناه ننتصر لهم، ننتصر لهم ونحافظ عليهم، هذا المدافع. ندافع عنهم الأعداء قدما أي قديما، قديما بمعنى هذا منصوب على الظرفية الزمانية الماضوية، قدما أي قديما. وإيش؟ ونحمل عنهم ما حملونا، ونحمل عنهم ما حملونا من الديات والدماء. نعم. قال: نطاعن ما تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. نطاعن إذا تراخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا. نطاعن إيش؟ إذا تراخى الناس عنا. هذا الشجاع يبين كيفية القتال بتلك الآلات التي كانت عنده، فيقول: نطاعن إذا تراخى الناس عنا. والمطاعنة هنا أي الرمي بالسهم. نطاعن أي نرمي في معمعة الحرب وفي حومة القتال. نطاعن إذا تراخى الناس عنها أي إذا تراخى أي تباعد الناس عنها، والمقصود بالناس الأعداء، أي إذا كانوا في حومة القتال وكان العدو الأعداء بعيدين عنهم قليلا فإنهم يرمونهم. نطاعن إذا تراخى الناس عنا، ومعنى التراخى هنا بمعنى تباعد قليلا. شوف هذا معناه: إذا تراخى الناس عنها عنا، وإيش؟ ونضرب بالسيوف إذا غشينا. هذه طريقة أخرى، ونضرب بالسيوف ضرب، نضرب بالسيوف، نضرب الضرب هذا يكون بالسيوف، الباء هنا للاستعانة، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، إذا غشينا أي إذا أتي علينا ولم يكن هناك تراخ أي تقاربنا كثيرا. فهذه حالة القتال عندهم، إما أن يكون الأعداء بعيدين قليلا فيرمونهم بالسهام، وإما أن يشتبك الجماعان، إذا فهنا السيوف تعمل، الآلتان آلة العش آلة الرماح وآلة العش السيوف. وغشينا معنا إذا أتي علينا وغطينا، وغشيا كما سبق الكلمات أو على حسبه، فالغشيان قد يكون معنى التغطية كما تقدم في قوله تعالى: فغشيهم من اليمن ما غشيهم، فهذا أبلغ في معنى الغشيان، أتاهم اليم وغطاهم. هذا فيه إتيان وزيادة والتغطية، وقد يكون غشي بمعنى أتاه وإن لم يغطه، لكن بينهما التصاق وهكذا. ونضرب بالسيوف إذا غشينا أي إذا غشينا الأعداء، فحذف الفاعل. نعم. أحسن الله إليكم. ما في قوله نطاعن ما تراخى الناس عنا، ما مصدرية ظرفية، ما مصدرية ظرفية، والإعراب تحت المعنى. نطاعن مدة تراخي الناس عنا. فإذا لم يكن هناك تراخي فبالأسلوب الآخر وهو الضرب بالسيوف عند الغشيان. نعم. قال: نطاعن ما ترخى الناس عنا، ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن، ذوابل أو بليض يعتلينا. بسمر، هذا الحرف الجار هذا لا بد أن يتعلق بشيء قبله ولعله بنطاعن. نطاعن إذا ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف. قال نضرب بالسيوف، إذا نطاعن بسمر. شوف السمر جمع أسمر، وأسمر في لغة العربي يطلق على الرمح، ويقال له قناة أحيانا، ويقال له سهم. ها هذه أسباء هذه العارة الحربية عندهم. بسمر، بسمر إيش؟ بسمر من قنا الخطي، من قنا الخطي، من قنا الخطي، من رماح الخطي. القناة جمع قناة، والقناة هي الرماح، هو أصل القناة عود ثم يصنع رمحا. من قنا الخطي، الخطي منصوب إلى الخط، وهو اسم أرض. إما أن يكون المراد بهذا الخط مرفأ البحرين أو مرفع البحرين، أو أن يكون المراد بالخط خط عمان، وهذه كلها في قلب البلاد العربية الآن، في قلب البلاد العربية على كل حال. فنسب إليه، نسب له الخطي، على أن هذه القناة الرماح كانت تصنع هناك، وعرف أهلها بصناعة الرماح، فقال بسمر من قنا الخطي، أي برماح من رماح هذا هذا المكان الذي هو الخطي. نعم. قال لدن زوابل. لدن هذه نعت لإيش؟ بسمر لدن. سمر لدن أي لينة. انظر يختارون نوع السلاح، يقول لينة، ومعنى ذلك أنها ليست جافة شديدة قد تتكسر، لكن فيه لدونة. لذلك قال لدن أي لينة. ثم قال بعده زوابل. زوابل، زوابل أي فيها بعض الشيء من الرطوبة ولم تجف جفافا. هذا المراد زوابل، جمع زابلة. فالطعن بمثل هذا، بمثل هذه السم عندهم يؤثر كثيرا، لكن إذا كان يابسا ربما يتكسر. لكن يكون ذابلة، تكون الرماه الذوابل هكذا لعله عندهم ينفع، تنفع الرماه هذه. نعم. قال أو ببيض يعتلينا، هذا معطوف على سمر، بسمر أو ببيض، أو ببيض. بيض هذا جمع أبيض، والمراد به السيوف. إذا أطلقوا البيض هكذا، السيوف البيض، لأنها تلمع تكون مصقولة وهم يشحذونه، وهو من الحديد، فيكون فيه من البياض ما فيه، والبياض أنواع، أو البياض من قبيل المشكك. ببي أو ببيض يعتلين أي يرتفعن عليهم. نعم. قال نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فيختلينا. نشق، يقول نشق، الشق هو الصدع والتفريق، صدعه هكذا يفرق، هذا هو الشق في لغة العرب. معناه نشق بها أي بهذه السيوف البيض، نشق بها أي بسيوف إيش؟ رؤوس القوم شقا، رؤوس القوم شقا، رؤوس القوم شقا. وهذا الشق وهو الصدع والتفريق، على كل حال على كيفيات اللي عندهم يعرفونها من الوسط أو كذا، على كل حال يشقونها، يشقون بسيوف رؤوس القوم أي الأعداء شقا، شقا. هذا تأكيد لهذا الشق، فهو مفعول مطلق يؤكد يؤكد فاعله يؤكد عامله يؤكد عامله. نعم. قال ونخليها الرقاب فيختلينا. ونخليها الرقاب ونخليها الضمير في نخليها البارز وها يعود إلى السيوف، والضمير المستتر في النخلي مستتر وجوبا يعود إليهم. نخليها الرقابة أي نجعل الرقابة كالخلا للسيوف، نجعل الرقابة كالخلا للسيوف. والخلا هو الحشيش، تعرفون الحشيش؟ هذه الرؤوس أو الرقاب تكون كالحشيش لهذه السيوف. فيختلينا أي هذه الرقاب يختلينا أي يتقطعنا ويفترقنا. اختلى أي اشترق المادة، أي معناه تكون هذه الرقاب مختلية أي منفردة وليست موجودة أيضا في هذه الأجساد. هذا معناه فيختلين أي تقطعنا. ونخليها الرقاب فيختلينا أي فيختلينا أي الضمير النون هنا نون النسوة يعود إلى الرقاب فيختلينا. إذا جعلنا الرقاب حشيشا لهذه السيوف إذن فهذا الرقاب سيفترقنا ويتقطعنا عن الأجساد. نعم. شوف في رواية ونختلب الرقاب فتختلين. نختلب الرقاب خلبه بالباء. نعم. نعم. الخلب هو بمعنى السلب بقوة، وقد يكون خلب يكون في الشيء المعنوي، خلب القلب أي جذبه جذب المعنوية، وقد يكون لما قال يختلف نختلف فيريد به الجذب المحسوس. نعم. قال تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا بالأماعز يرتمينا. تخال هذا من أخوات ظن في كلام هذا العربي الفصيح الجاهلي. تخال أنت تخال جماجم الأبطال، والجماجم جمجمة، والجمجمة هو في الجمجمة في الأصل العظم الذي يحوي الثمار، هو الرأس. فيقصد بالجماجم هنا جمجمة، جمع الجمجمة يقصد بها الرؤوس. تخال جماجم الأبطال الأبطال جمع بطل، يقال بطل يبطل بطولة فهو بطل، بطولة فهو بطل. الأبطال هؤلاء تظن رؤوسهم بعدما فعلوا ما فعلوا فيما تقدم في البيت الذي قبل هذا، فترى رؤوس الجماجم أو ترى جماجم الأبطال ترى جماجم الأبطال إيش؟ فيها وسوقا فيها وسوقا في أي شيء، في الحرف أو في هذه السيوف. الضميرها أين مرجعه؟ تخال جماجم الأبطال فيها الذي تقدم الآن، إما يكون مع معانا أو حومة الحرب أو الحرب مثلا، فلعل هذا أوضح. ويكون الضمير ما تقدم له مرجع إلا بعيدا، إلا مرجع بعيد، فيأخذ من المعنى والسياق مرجع هذا الضمير وهو الحرب. هذا صحيح. تخال جماجم الأبطال فيها وسوقا، وسوقا أي مجموعة، والوسوق جمع وسق، والوسق هو الجمع للشيء الذي يحمل، فمعنى وسقه جمعه. فالوسق يكون مصدرا، وإذا كان مصدرا فالمصدر قد يطلق على الذات، إذن فالوسق أي الجمع الشيء المجموع الذي يثمن، إلا أنه وصوف أشياء مجموعة رؤوس جماجم، ليس جمجمة واحدة، رؤوس الأبطال تجمع تراها وسوقا مجموعة بكثرتهم وسوقا إيش؟ بالأماعز شوف بالأماعز، والأماعز جمع أمعز، والأمعز الأرض ذات الحجارة، يرمون رؤوسهم مجموعة كذا من الرؤوس للأبطال بهذه الأماعز، أي نعم يرتمينا أي يطرحنا، يرتمينا أي هذه الوسوق يرتمينا، يعود إلى هذا. نعم صلى الله إليكم، ذكر الزوزني في قوله يرتمين قال الارتماء لازم ومتعد، أي يأتي متعد ويأتي لازم، نعم، لكن لما جاءه نعم هذا تقدم الكلام عليه، مجيء لازم متقدم صحيح، أي لازم متعد صحيح، لكن حسب المقال فقط تقول ارتميته، ولذلك تقدم أن ذكرنا بأنهم العرب تقول خرج فلان إلى الفلاح يرتمي، أي الصاد، فهذا ظاهر متعد يرتمي الصيف، وقد يكون لازما إذا كان مطاوعا لثلاثي متعد، يقول رميته فارتمى، يقول مطاوعا لثلاثي متعد، فمثل هذا يكون لازما، فهذا حسب المقام حسب السياق للكلام يظهر تعديه او نزوله. جزاكم الله خير، احسن الله اليكم، وصلى الله وسلم على